50 languages. 78. الصفات رقم واحد. Adjektiv ein. امرأة مسنة. أي gammal dame. امرأة سمينة. أي tjukk dame. امرأة فضولية. أي nysgjerrig dame. عربة جديدة. Ein ny bil. عربة سريعة. Ein rask bil. عربة مريحة. Ein komfortabel bil. ثوب أزرق. Ein blå kjole. ثوب أحمر. Ein rau kjole. ثوب أخضر. Ein grön kjole. حقيبة صغيرة سوداء. أي svart väske. حقيبة صغيرة بنية. أي brun väske. حقيبة صغيرة بيضاء. أي kvit väske. أناس لطفاء. Hyggelige folk. أناس مهذبون. Høflige folk. أناس مهمون. Interessante folk. أطفال جديرون بالحب. Snille barn. أطفال وقحون. Frekke barn. أطفال مهذبون. Lydige barn.